الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. هذا الكتاب كتاب التوحيد احتوى على ما يقوم به العبد من حقوق ربه جل وعلا والتأدب معه سبحانه، ومن أعظم ذلك ما يتعلق بإخلاص العبادة لله عز وجل، وهكذا فيما يتعلق بالتخلق والتأدب بالأدب الحسن مع الله جل وعلا. ومن ذلك أن الألفاظ التي قد يفهم منها تعد على مقام الربوبية فإنه لا بد من التحرز منها. ومن هذا ما ذكره المؤلف بقوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. كانوا في الزمان السابق عندهم مماليك، عندهم مماليك يملكونهم، يتمكنون من بيعهم وشرائهم، ويقال لهذا العبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وورد في الأحاديث عبد آل فلان. فالعبودية بمعنى عدم الحرية وبمعنى الملك أمر متقرر في الشرع ثابت، وإن كانت الشريعة تتطلع إلى عتق المماليك، ولذلك اتخذت عددا من الوسائل التي تؤدي إلى عتق المماليك. ومن أمثلة هذا أن من ملك ذا رحم له وجب عليه أو عتق عليه في الحال، وأوجبت الشريعة في عدد من الكفارات عتق الرقبة، وجاءت الشريعة بمشروعية الكتابة، وجاءت الشريعة أيضا بمشروعية إعانة الرقاب وجواز دفع الزكاة في ذلك، إلى غير ذلك من الوسائل المذكورة في كتب الفقه وشروح الحديث. المقصود أن الشريعة تتطلع إلى اعتاق المماليك وجعل العبودية حق خالص لله عز وجل. إذا تقرر هذا فإن لفظة عبدي تحتمل العبودية بمعنى الملك، وتحتمل العبودية التي من العبادة. ولهذا إذا وجد احتمال أن يراد بها المعنى الذي من العبادة فإننا حينئذ نتوقف عن إطلاقها، لأن أصل معنى العبادة والعبودية مأخوذ من الذل والتذلل، ولذلك يقال طريق معبد أي مذلل للناس من أجل أن يسيروا عليه. وقد قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، قال من عبادكم وإمائكم. فالأصل أن التذلل والخضوع يكون لله عز وجل، خصوصا إذا اقترن به بقية أركان العبادة من الرجاء والخوف والمحبة. ولهذا ذكر المؤلف قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. لا هنا نافية تتضمن معنى النهي، ولذلك قال لا يقول على جهة الخبر، ولم يقل لا يقل على جهة الإنشاء، وذلك لأن لا هنا نافية. ودلالة لا النافية على النهي أصرح، خصوصا أنها خصوصا إذا كانت تتعلق بأمر مستقبل. هل يجوز للإنسان أن يقول لغيره عبدي وأمتي؟ نقول إذا كان هذا على جهة الإخبار خصوصا فيما يتعلق بالغير فلا بأس، تقول عبد فلان، كما في الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما إذا أضيف إلى النفس فحينئذ ننظر إلى اللفظ الوارد معه، لأن كلمة عبدي ستأتي في جملة، ستأتي في جملة، وبالتالي إذا كانت جملة مناسبة مع لفظ العبودية فحينئذ لا بأس معها، إذا كانت لا يترتب عليها معنى مخالف للمعتقد، كما تقول: مملوكي فلان وعبدي فلان. وأما إذا كان هناك لفظ يشعر بعبودية التذلل فهذا حينئذ يمنع منه، ولذلك نهى في هذا الحديث عن هذه اللفظة فقال: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، يعني أن السيد يجتنب أن يقول لمملوكه عبدي، ويقول يجتنب أن يقول أمتي. ثم ذكر المؤلف هنا: وأما بالنسبة للفظة أمتي فالأصل في لفظ الأمة أن يراد بها المملوكة من النساء أو الإناث، وتسمى الجارية. والنهي عن هذا اللفظ لما فيه إشعار بصرف العبودية لغير الله عز وجل، ولذلك فإن المؤمن يجتنب كل ما يمكن أن يكون مؤثرا على جانب التوحيد، أو يكون مؤثرا أو مشعرا بسوء الأدب مع الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان، فقال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك. قوله هنا أحدكم لفظة عامة فتشمل كل مالك إلى يوم القيامة. قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك. قد يقول هذا القول السيد، يقول لمملوكه أطعم ربك، يقصد نفسه، وقد يقوله شخص أجنبي فيقول للمملوك أطعم ربك. لفظة الرب في أصل اللغة يراد بها العناية بالشيء والاهتمام به، يقول: ليس لك عليه نعمة تربها، أي تعتني بها وتنسب إليك. ولذلك لما قال الحمد لله رب العالمين يعني والى النعم على العالمين ورباهم بنعمه. ولفظة الرب قد تضاف إلى غير الله عز وجل، قد تضاف ويراد بها غير الله عز وجل، فيقال مثلا رب الشاء والبعير كما في حديث عبد المطلب، ورب الشويهة ما لك ولي نعمي فلان وفلان، وذرني من ربي الشويهة والبعير. هنا أطلقت لفظة الرب وأضيفت لشيء من المخلوقات وأريد بها المخلوق ولم يرد بها الخالق جل وعلا. هنا في الحديث نهى عن أن يقول أطعم ربك، وذلك لأن هذه اللفظة قد يأتي بعض الناس فينزلها على غير منزلتها وينسبها إلى رب العزة والجلال، ولذلك نهي عن مثل هذا اللفظ. إذن هذا معنى، معنى الأول لماذا نهي عن هذا اللفظ؟ درءا لاحتمال ظن أن المقصود بهذه اللفظة رب العزة والجلال. الثاني أن هذا اللفظ استعمل معه ألفاظ لا تناسب مقام الأدب مع الله ولا يصح نسبتها لله لغناه جل وعلا وعدم حاجته. ومن أمثلة ذلك قوله أطعم ربك، فإن رب العزة والجلال لا يطعم ولا يحتاج إلى طعام. والمعنى الثالث أن هذه اللفظة قد تشعر بنقصان درجة المملوك، والشريعة تتطلع إلى النهي عما ينقص درجة ابن آدم. لما يقال للمملوك أطعم ربك كأنه يستنقص درجته. إذن هذه ثلاثة معاني من أجلها ورد النهي عن هذا اللفظ. وجاء في قصة يوسف عليه السلام قال إنه ربي أحسن مثواي، يقصد من؟ يقصد العزيز، عزيز مصر. أحسن مثواي، لماذا جعله ربا؟ لأنه قد قام بشؤونه ورباه وتولى ما يحتاج إليه. قال وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي. هنا قال أطعم ربك، هنا الخطاب كان موجها للسيد ولمن يخاطب المملوك، وهنا الخطاب موجه للمملوك. وليقل سيدي، ما قال وليقل أطعم سيدك. وبالتالي فهمنا منه أنه أيضا ينهى الإنسان أن يقول أطعمت ربي، لأن أتى هنا أيضا بلفظة بخطاب المتكلم. قال وليقل سيدي، سيدي مأخوذة من السؤدد والرفعة في المكانة، بحيث يكون صاحبه مطاعا. وقد يراد بكلمة السيد الشريف الذي له مكانة، وقد يراد به زوج المرأة. قال قوموا إلى سيدكم، نا شريف مطاع. وقال في الآية وألف يا سيدها لدى الباب، سيدها يعني الزوج. و قال وليقل سيدي ومولاي، ما المراد بالولاية؟ تولي شأن الإنسان، هذا يقال له ولاية، ولذا قال تعالى هنالك الولاية لله الحق، من الذي يتولى شؤون الناس؟ ورب العزة والجلال، لا يوجد أحد غيره يتولى شؤون الناس في ذلك الزمان. وولاية الله تنقسم إلى اسمين: الولاية العامة التي تشمل الجميع، والولاية الخاصة التي تكون للمتقين. إذن أولياء الله على صنفين: صنف أهل الإيمان ولو لم يكن عندهم تقوى، فهؤلاء ننسبهم إلى ولاية الله لما عندهم من الدين. ومنه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، اشترط التقوى يخرجهم من الظلمات إلى النور. النوع الثاني الولاية الخاصة في مثل قولها لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تفرقون بين الولاية والولاء: الولاء الانتساب الذي فيه نصرة، خلاف الولاية التي تشتمل القيام بشؤون الإنسان. وقد تضاف الولاية إلى غير الله، كما في الحديث إنما الولاء إيش لمن أعتق. ومن هذا الباب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هذا خطاب للسيد، لا يقول عبدي. لماذا؟ لأنه مشعر بأن حق العبودية يكون لهذا المخلوق، العبودية حق خالص لله عز وجل. وأمتي أيضا لفظ الأمة للمرأة، وليقول فتاي. هل يجوز أن يقول إنسان لمملوكه عبدي؟ تقدم معنا أنه إذا كان على جهة مخاطبة الغير يقال عبد فلان، عبد بني فلان كما ورد في بعض الأحاديث، هذا جائز. لكن الذي فيه النهي إذا قال عبدي أضافه إلى نفسه. ولعل هذا ينقسم كما تقدم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: إذا كان بلفظ مشعر بالعبودية التي هي الخضوع والتذلل، حينئذ ينهى منه أو ينهى عنه. ومثله في لفظة وأمتي، قال وليقل فتاي وفتاتي وغلامي ومثل جاريتي، وذلك لأن هذه الألفاظ ليس فيها سوء أدب مع الله، وليس فيها نسبة الخضوع والذل عند مخلوق لغير الله عز وجل. قال وليقل فتاي وفتاتي، كان هناك نهي عن لفظ ثم أخبر بالبديل، وهكذا الشريعة تأتي بدلالة الناس على البديل، عندما ينهى عن فعل يرشد الناس إلى بديل لذلك الفعل. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى النهي عن قول السيد عبدي وأمتي. لماذا؟ قلنا لثلاثة معاني، هي انتقاص من درجة العبد الذي هو مخلوق، الثاني أن هذا اللفظ يخاطب به رب العزة والجلال العباد، فخشي من أن يكون هناك تشبيه وتمثيل بين العبد وربه، والثالث أن قد يكون في السياق ألفاظ تشتمل على سوء أدب في جناب الله عز وجل. ومثله أيضا لا يقول العبد ربي، لهذه المعاني السابقة ينهى عن مثل هذه اللفظ، وذلك لأن الربوبية الكاملة لله والقيام بجميع شؤون العبد، وكذلك أنه قد يقترن به ألفاظ قد يفهم من سوء الأدب مع الله. قال الثالثة تعليم الأول، تعليم السيد أن يقول بدل عبدي وأمتي فتاي وفتاتي وغلامي. لماذا؟ لأنه ليس في هذه سوء أدب مع الله، وليس فيها سلب شيء من حقوق الله جل وعلا من العبودية، وليس في سوء أدب مع رب العزة والجلال. قال الرابعة تعليم الثاني وهو العبد أن يقول لسيده يا سيدي ومولاي، لأن هذا اللفظ ليس فيه شيء من المعاني السابقة. قال الخامسة التنبيه للمراد، يعني المقصود الذي من أجله عقد المؤلف هذا الباب وما بعده وما قبله، هو دلالة الناس على تحقيق التوحيد فيما يتعلق بالألفاظ، بحيث لا يقع منهم زلل عقدي يتعلق بتوحيد الله عز وجل في ألفاظهم. علنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. لما كان هذا السيد محسنا إلى يوسف، ما كان العزيز محسنا إلى يوسف، وناسب ألا يكون منه أي خدش في جنابه، وأراد أن يذكر امرأة العزيز بالسبب الذي أو بأحد الأسباب التي تقنعها بأنه لا يقدم على ما طلبته منه هذه المرأة، فقال إنه ربي، أي العلة في امتناعي، إنه ربي أحسن مثواي، أي قام بشؤوني ورعاها. فهذا له معنى ودلالة في السياق، بخلاف إذا قالها على جهة الإطلاق فقد يفهم منها التذلل والخضوع، هنا لبيان إحسان السيد وليس للتذلل للسيد. واضح الفرق؟ لما يقول المملوك ربي فلان، هذا إيش؟ ليس فيه بيان علة وفيه تذلل وخضوع من المملوك لسيده، بخلاف قول يوسف إنه ربي أحسن مثواي، هذا ليس فيه تذلل وخضوع له، وإنما فيه بيان العلة التي من أجلها انتهى عن الاستجابة لدعوتها. القائم عود رجعنا نفس المعنى، الرب يطلق على القائم بشؤون الإنسان، هذا محسن إليه قائم بشؤونه يرحمك الله. ترفع الصوت، هذا في صحيح البخاري صحيح، هذا حديث ليس على المسلم صدقة فيه فرسه ولا عبده، حديث صحيح. ها؟ يعني الزكاة، زكاة المال لا تجب في المماليك، لو كان عندك بقر تجب الزكاة ولا ما تجب؟ والإبل والغنم والفرس، ليس على المسلم في فرسه زكاة، إنما الذي عليه زكاة تجارة إذا نوى بها بحسب قيمتها. الذي يظهر أنه يستثنى من عموم الحديث مثل هذا الموطن. نرى التفصيل يقول عبدي متى ينهى عندك إضافة العبودية للغير عبد فلان، هذا نقول جائز ولا حرج فيه. ثاني إضافتها للنفس عبدي، فنقول إذا كان يعني بعض أهل العلم فرق بين ما يكون على جهة الخبر وما يقول على يكون على جهة النداء والمخاطبة، فأجاز الأول الذي على الخبر عبدي فلان أعتقت عبدي فلان، ومنع من الثاني يكون على جهة الخطاب لما فيه إشعار بترفع السيد عن مملوكه وخضوع المملوك لسيده. إيش لفظ السيد؟ صاحب الجلالة. هل تضاف للمخلوق جلالة؟ هل هي مختصة بالله؟ قال إن من إجلال الله إكرام هذه الشيبة المسلم، ليست خاصة بالله. أيضا لفظة مولاي يمكن تتعلق بما نحن فيه، كان الأولى استبدال لفظة مولاي بسيدي، لكن يجوز في قال في الحديث وليقول سيدي ومولاي، رأيكم خادمي، قالت خويدي مكانس صغرت، إذن هذا جائز. طيب القاعدة في باب الإضافات، ما للإنس ما له علاقة بغيره يصح أن يضاف إليه. قل قلم زيد يملك، طيب صاحب زيد ما يملك، لكن بينه وبينه علاقة. قلم البيت، بيته أصلا ما يملك. غرفة الدار، دار ما يملك الغرفة، وإنما وجدت العلاقة.